بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن أي يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، إذا أفاضت الماء على رأسها كفى. سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة تشد شعر رأسي، أفأنقضه من غسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تفيضي على رأسي ثلاث حثيات، ثم تفيض عليك الماء فتطهري. فإذا حثت يعني على رأسها ثلاث مرات، يعني إذا غرفت على رأسها ثلاث مرات بالماء وسال عليه الماء كفى ذلك، وإذا لم تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الضفائر، ويكفي ذلك ولا حاجة إلى النقض. نعم، بارك الله فيكم.